ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فمفهومه أن عدم تعظيم حرمات الله لا خير فيه، وإنما الخير في تعظيم حرمات الله عز وجل، فدل على أن تعظيم الحرمات هو الأمر المحمود، ففيها أن تعظيم حرمات الله عز وجل خير عند الله للعبد، وذلك بأن يجدها الإنسان عظيمة، وأن يجد امتهانها عظيما فيغضب ويثأر لذلك حتى يفعل ما أمر به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. قال ابن كثير: ومن يعظم حرمات الله، أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه. لماذا؟ كما قال السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. فما حرمه الله على العبد أن يحرمه على نفسه، وأن يعظم في نفسه إتيانه. قال: أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابه عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه، أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل. فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير، وكذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. وقال ابن سعدي: لأن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه، التي من عظمها وأجلها أثابه الله ثوابا جزيلا، وكانت خيرا له في دينه ودنياه وأخراه عند ربه. وحرمات الله، يقول الشيخ، كل ما له حرمة وأمر باحترامه بعبادة أو غيرها، كالمناسك كلها، وكالحرم والإحرام، وكالهدايا. شو الهدايا؟ ما يهدى للبيت مما ينحر ويذبح. قال: وكالعبادات التي أمر الله العبادة بالقيام بها، فتعظيمها إجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. فهذا الآية فيها الإرشاد إلى تعظيم حرمات الله، وفيها جزاء من يفعل ذلك، وأن له أجر عظيم وثواب جزيل.